فهم وسيلة، أي أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما رسموه، ولا يصل أحد إلى الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسل وعما شرع الله سبحانه وتعالى عن طريقهم. كل من جعل وسيلة غير الرسل بينه وبين الله سبحانه وتعالى هو ضل السبيل، فليس ثم وسيلة بين الله وبين الرسل إلا بين الله وبين الخلق إلا الرسل، وهم الواسطة بينه وبين خلقه. وليس معنى التوسل بذواتهم التوسل بهم حرام، لكن المقصود هو أننا نعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء عن طريقهم، فهم الواسطة بين الله وبين الخلق. ومن اتخذ وسيلة غير وسيلة الرسل فكما سمعت فقد ضل سواء السبيل، حدثني قلبي عن ربي، هؤلاء ضلال زنادقة أرادوا تنحية الشرع بمثل هذه المقولات، وأرادوا أن يعبدوا الله بشرع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية في الكافرين: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو حاولوا أن يفتدوا بالدنيا وما فيها، وأن يفتدوا بالآباء وبالأبناء والأزواج والأحباء وكل غال ونفيس لديهم، ما تقبل منهم وما نجاهم هذا الفداء من عذاب الله سبحانه وتعالى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ما ينفع هذا، انتهي عن هذا، وهذا الفداء ليس بنافع. إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. هذا فداء لا ينفع يوم القيامة. الآن إن كان يريد الشخص يفتدي فمن الآن يفتدي ويفدي نفسه بطاعة الله من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يفتدي به العبد في هذه الدنيا، أن يفتدي بطاعة الله من عذاب الله. وأما بعد الموت فنقي الله سبحانه على الكفر والزندقة والإعراض والبعد عن الله. ولو حاولت أن تفتدي بأهلك وبنيك وكل غالي ونفيس ومن في الأرض جميعا لينجيك، هذا بعيد، وهيهات أن تنجى أو تنجى من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم نحو هذا أو معنى هذه الآية أو كالتفسير لهذه الآية، أنه يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال فيقول: نعم يا رب. فيقول: كذبت، فقد سألت أقل من هذا فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار، حديث أنس وهو في الصحيحين: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعه؟ قال: شر مضجع، وجدته شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بشيء بقربان الأرض ذهبا؟ قال: نعم يا رب. يقول له: كذبت، قد سألتك أقل من هذا فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار ويسحب إلى النار. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، فهذا فداء لا ينفع يوم القيامة. ولو كان الذي سمعته، وإنما هناك الفرار، وكل واحد نفسي نفسي، وكل واحد يبحث عن حسناته وعن أعماله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد في شأنه وكل واحد في حاله، ويرى تلك الأهوال، ويفر الابن من الأب والأب من الابن والزوج من الصاحبة، أي الزوجة والزوجة من صاحبها أي زوجها. هذا حال الناس يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ما فيه إلا الحسنات هي التي تنجي العبد، وأما هذه الأمور التي كانت في الدنيا من الأموال وغير ذلك هذه كلها ما هي بنافعة إلا إذا استعملت في طاعة الله جل وعلا فهي من الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها من زكاة من صدقة من نفقة في سبيل الله وغير ذلك، هذا عمل صالح. قال رحمه الله: إن الذين، قوله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. قال: أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء ولهم عذاب أليم أي مؤلم. وهذه من أدلة الترهيب الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه من الزواجر والقوارع ومن الأمور التي توعد الله سبحانه وتعالى وهدد الله العباد، وما أكثر الزواجر في القرآن وما أكثر ما يذكر الله سبحانه وتعالى مآل الكافرين ومآل المجرمين يوم القيامة، لينتهي من يحدث نفسه بحرب الله سبحانه وتعالى وحرب دينه والتمرد على الله جل وعلا. فهؤلاء الملوك الذين ملكوا الدنيا وهؤلاء الرؤساء وهؤلاء التجار إن لم يفتدوا من عذاب الله بالحسنات والطاعات فإن هذه الأموال لا تصحبهم يوم القيامة إذا مات ابن آدم أو يصحب، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان تبعه ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا الذي يفتدي به العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى العمل الصالح، وما عدا ذلك لا ينفعه، كله يرجع ويتخلى عنك، حتى ابنك يوم القيامة ربما يتخلى عنك ويفر منك. قال رحمه الله: قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه الجملة استئنافية، استئناف بياني، كأنه قيل كيف حالهم فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم، فقيل يقصدون الخروج لما يعذبون في النار، فكأن هناك سائل يقول كيف حالهم، وهذه جملة استئنافية، والاستئناف هنا بياني، والاستئناف البياني هو جواب سؤال مقدر عند النحاة، فكأنه لما ذكرت الآية المتقدمة إن الذين كفروا إلى آخره كأن قائلا يقول كيف حالهم هؤلاء وهم في العذاب الأليم، فقال الله: يريدون أن يخرجوا من النار، حالهم يقصدون الخروج منها وهيها، ويطلبون ويتمنون أن يخرجوا وما هم بخارجين منها لما يعاينوا العذاب الأليم ويذوقوا العذاب الأليم، يتمنون الخروج ويطلبون الخروج، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهذا من مراحل أيضا، من المراحل التي تكون يوم القيامة إذا يئسوا من الخروج، يطلبون القضاء أن الله يقضي عليهم ويكونوا ترابا. هذا كله لما يعين العذاب ويذوق العذاب، يريدون أن يخرجوا من النار، وهكذا يريدون أن الله يقضي عليهم تماما وأن الله يبيدهم ولا يبقى لهم حياة، وأن الله يجعلهم ترابا كما تجعل الحيوانات غير المكلفة. وهذا كله لا يلبى له الكافر ولا يشاك فيه، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، ونظيرها: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هذا حالهم يوم القيامة عند أن يعذبوا، فإنهم يطلبون الخروج. فالله سبحانه وتعالى أيس أولئك وأدخل اليأس فيهم أنهم لا خروج بعد دخول النار. وهذه الآية في الكافرين: يريدون أن يخرجوا منها، لا كما يقول الخوارج ربما يفهمون من الآية أن من دخل النار لا يخرج منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا في حال الكفار الذين يموتون على الكفر، وأما من مات على الإسلام وعلى الإيمان فإن كان أخذه الله ببعض ذنوبه ومعاصيه وآثامه وجرائمه في الدنيا مع إيمانه فإنه مآله إلى الجنة، يعذب ويمحص فترة من الزمن ثم يخرج. ولا يستدل بهذه الآية وما هم بخارجين منها، هذه في الكافرين كما هو في صدر ما قبلها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، ثم قال يريدون أن يخرجوا من النار. فلا يستدل بهذه الآية على أن من دخل النار لا يخرج منها، وإنما من دخل النار وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، دخل لكفره بالله جل وعلا، فهذا لا يخرج من النار أبدا، وله عذاب كما قال الله مقيم، أي مستمر دائم لا ينقطع. وأما الذي هو من أهل الإسلام إن دخل النار فإنه يخرج منها، ومآله الخروج منها. وقد جاء عن جابر في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم يدخلون الجنة، فقال يزيد الفقير لجابر رضي الله تعالى عنه الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار، فكيف هذا الإشكال عن الإرادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من النار قوم يدخلون الجنة، فقال يزيد الفقير لجابر الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، استشكل هذا. فقال له جابر اتلوا أول الآية، اتلوا أول الآية إلا الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، قال ألا إنهم الذين كفروا وليس المسلمين الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون من النار، ألا إنهم الذين كفروا، فالله يقول إن الذين كفروا. فقال ليزيد الفقير اتلوا أول الآية، انظر إيش أول الآية. وهذا أمر مهم يا أخوان في فهم القرآن وفهم الأدلة، أن الشخص ينظر اللحاق والسباق، ينظر لحاق الآية وسباق الآية، وربما لا تفهم الآية إلا بسباقها ولحاقها. فالخوارج ينظرون بعين عوراء، ما عندهم نظر ثاقب في النصوص، ربما يأخذوا طرف من الآيات ويستدلوا بها على أحكام يبنون عليها علالي، ويتركون الأول من الآية الذي يبين الأخير منها، أو يتركون آخر الآية الذي يبين أول الآية. والعالم الراسخ وطالب الحق ينظر في الأدلة بعينين بصيرتين، في أول الآية وآخر الآية، ثم يبني الأحكام على ذلك. فالخوارج يقولون نحن يريدون أن يخرجوا من النار، ويأتوا مثل هذه الإشكالات، كيف نجمع بين هذا الآن وبين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار قوم في مسلم، فيحصل إشكال، هذا يزيد الفقير رجل سني ومحب الخير، استشكل هذه الآية واستشكل الحديث، كيف نجمع بينهما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار قوم، والآية تقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فقال له جابر رضي الله تعالى عنه الراسخ القدم في العلم اتلوا أول الآية، إن الذين كفروا ألا إنهم هم الكفار، أو ألا إنهم، ألا إنها في الكفار، هكذا قال له، أو ألا إنهم الذين كفروا. فإذا هذا لا بد منه، أن الشخص ينظر في أول الآية وآخر الآية، سباق الآية ولحاق الآية، حتى يفهم النصوص إذا كان لها سباق وكان لها لحاق، وإلا بعض النصوص تفهم من غير النظر إلى غيرها، واضحة الدلالة، لكن في بعضها مشكل إذا لم ينظر الشخص الأولها وآخرها، فيقع فيما وقع فيه أهل الزيغ. قال رحمه الله قوله يريدون أن يخرجوا من النار، هذه الجملة ما هي؟ جملة استئنافية، استئناف نحوي أو بياني؟ بياني. ما ضابط الاستئناف البياني؟ هو الذي يقع جوابا للاستفهام، وكأن قائلا يقول فما حالهم إذا كانوا في العذاب المقيم، كيف يكون حالهم؟ قال الله يريدون أن يخرجوا من النار، إذا كانوا في هذا العذاب الأليم يطلبوا هذا مطلبهم، فهذا استئناف بياني لا نحوي. قال رحمه الله قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار، فيه وجهان، أحدهما أنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها، كما قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، من أسأله سؤالا نحويا كلما، ما يعرف كلما المتصل بها ما أحمد ظرف دائما، إذا رأيت ما هذه المتصلة بكل فإنها تكتسب الظرفية فتكون ظرفا وما مضطرية بعدها، كلما دائما كلما أرادوا فهي ظرف، كما قلت إذا اتصلت بها ما المضطرية الظرفية فإن كل تعرب ظرف، تعرب ظرفا، أحسنت، هذه قاعدة فيها. والظرف نعام، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما أرادوا هذا أعيدوا فيها، عذاب فوق عذاب، جلود تحترق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ثياب من نار وغير ذلك كله من نار، طعام من نار، شراب من نار، كيف يصبرون على هذا؟ لا شك أنهم يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ما نرجع يا رب أبدا، هذا بعد هذا الذي نحن فيه، ردنا يا رب، وإن شاء الله ما ترى الخير، ما نعمل إلا صالحا كما عمل هؤلاء أهل الجنة. كذابون، كذابون، ما هو الدليل على أنهم كذابون؟ هذا النار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كذابون، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه الأدلة ولو ردوا لعادوا من أدلة أهل السنة، أن الله يعلم ما كان وما لم يكن، وما كان وما يكون وما لم يكن، كلما ولو ردوا لعادوا، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا إلى لمن هو عنه وإنهم الكاذبون. هؤلاء كذبوا، وهذه كلها مطالب، يظنون أنهم يتعاملون مع بشر، هذا الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، هذا مثل هذا ينفق على البشر في الدنيا، إذا مسك منهم واحد أنا أتوب أنا كذا أنا إلى آخر ذلك، وهو كذاب، كذاب ما هو حول هذا، وإنما يريد أن يخرج من عذاب ومن بطش أهل الإسلام، فربما يتركون يحسن الظن. أما الله فلا يخفى عليه شيء سبحانه، يعلم أنهم لو رجعوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن لهم عذاب مقيم لا يخرجون منه أبدا. قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والثاني أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم، أحدهم أنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها، والثاني أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم، والثاني أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم، كما قال الله تعالى إخبارا عنهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والمعنى المعنيان متقاربان، يطلبون ويتمنون ذلك بقلوبهم. قال رحمه الله: إنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها، يريدون يقصدون، ما هو ظاهر التفريق والله أعلم، يحتاج إلى نظر أكثر. قال: قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحاربين الذين يأخذون المال عين عينا ولا يبالون، يبطشون بالناس ويأخذون أموال الناس لا خفية، وإنما يأخذوها جهارا نهارا، فلما ذكر حكمهم ذكر من يأخذ المال خفية وهم السراق، أولئك يأخذون المال جهرة ولا يبالون وهم المحاربون، وذكر حكمه سبحانه وتعالى، فلما ذكر حكمهم ذكر حكم من يأخذ المال خفية وهو السارق، فقال: والسارق والسارقة. فبين الآيات تناسب، بين الآيات تناسب، والتناسب هو ما سمعته، أن الله ذكر حكم المحاربين الذين يأخذون المال، كيف يأخذونه؟ يأخذونه جهارة، جهارا نهارا يأخذون المال على الناس من أيديهم يبطشون بهم، فلما ذكر حكم المحاربين الذين يأخذون المال جهارا ذكر حكم السراق الذين يأخذون المال خفية من حرز، فذكر أن حكمهم قطع أيدي، وأول ما تقطع من الأيدي اليمنى، أول ما تقطع من الأيدي اليمنى في السرقة. هذا هو التناسب بين هذه الآية والآية التي قبلها، فالآية التي قبلها تتعلق بالمحاربين الذين يأخذون الأموال جهارا، فلما ذكر حكم عقب حكم السارق الذي يأخذ المال خفية. قال قوله تعالى والسارق والسارقة، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة لزيادة بيان، وفي كثير من الآيات يكتفي بالمذكر والمقصود به المذكر والمؤنث، لكن هنا ذكر السارق والسارق، إلا لو قال والسارق فاقطعوا يده مفهوم أن السارق والسارقة حكمهم واحد كما في الأحكام الأخرى، ولكن هنا ذكر السارق مع السارقة لزيادة بيان، لأن غالب القرآن كما تعلمون الاقتصار على الرجال في التشريع الأحكام، ولكن هنا لما أريد زيادة البيان قال السارق والسارقة، وإن لو اكتفي بالسارق لدخلت السارقة كما يكتفى في كثير من التشريع بالمذكر وبالرجل ويدخل الأنثى، والأصل هو عموم التشريع للذكور والإناث، لكن هنا لأجل زيادة البيان ذكر الأنثى فقالوا السارق والسارقة كلاهما حكمهم واحد. قال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أسأله سؤالا نحويا هل هذه الآية من باب الاشتغال؟ اتفق النحاة على أنها ليست من باب الاشتغال، فما إعرابها إذن؟ مبتدأ والخبر محذوف، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أحسنت، وفي إعراب آخر. قال رحمه الله أراد به أيمانهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيمانهما، اليد اليمنى من السارق والسارق، إذا ابتدى السرقة تقطع يده اليمنى، أراد به أيمانهما، وكذلك في مصحف عبد الله بن مسعود أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما في مصحف عبد الله بن مسعود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هكذا في مصحف عبد الله بن مسعود، إذا أول ما يبدأ بالسرقة اليمنى تشال وتقطع. قال وكذلك في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحكمه أن من سرق نصابا من المال، والنصاب سيأتي ربع دينار، أن من سرق نصابا من المال من حرز، هذه قيود في قطع اليد، نصاب ومن حرز، لا يكون في الطريق يأخذ حق الناس وفي الطريق ما هو من حرز ولا شيء، والحرز يرجع إلى العرف، فلم يأتي ضابط للحرز المسروق منه في الشرعي فمرده إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرعي فبالعرف حدودي، والحرز لم يأتي حده في الشرع فبالعرف حدودي، فما تعارفوا على أن هذا حرز إذا أخذ منه المال فهو حرز، هذا يعتبر تقطع اليد فيه إذا بلغ النصاب، والحرز بحسب العرف، فالذي يأخذ الغنم من الزريبة التي هي فيها والموضع التي هي فيه فهذا سارق، الذي يأخذها من الشارع هذا ما هو حرز، هذا منتهب أو هكذا إلى آخر ذلك، هذا يعزر ولا تقطع يده، لكن يأتي ويعتدي من الزريبة يفتح الزريبة ويقفز ويخرج الغنم هذا سارق، هذا حرزها فأخذها من حرزها فهذا سارق، وهكذا المال أيضا، فإن كان في موضع في حرز في خزنة مثلا أو يقفز البيت ويأخذ المال هذا البيت حرز له فهو سارق يعتبر سارقا، لكن لو وجد في الطريق وأخذ المال في الطريق ويعرف أنه للناس لكن ما أحد حوله استغل عدم وجود الناس وأخذه ما له حرز هذا، هذا يعزر وينظر إلى الأمر فيه. فلا بد من حرز ونصاب في قطع اليد. قال رحمه الله وحكمه أن من سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، وهذا قيد مهم، لا شبهة له فيه، أما إذا كان له شبهة فيه كأن يكون ابن مع أب فيأخذ المال من مال أبيه فلا يقطع، ولا كذلك الأب أيضا من مال ولده لا يقطع، فله شبهة يقول أنا ابن ما يعطيني شيء هذا الرجل، فإذا بخفي يأخذ من مال أبيه، يأخذ من مال أبيه وله شبهة في هذا المال. قال من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده، جهود عظيمة في الشرع، لا بد أن توفر هذه الأشياء حتى تقطع اليد، فإنه سيقطع شيء غالي ونفيس عند الرجل، وهي آلة لا يستغني عنها اليد، آلة لا يستغني عنها اليد هذه، فإنه يشرب بها وإنه يتناول بها ويعطي بها ويأخذ بها، وهكذا أشياء كثيرة يستعملها، بل يجاهد بها، جاهد بهذه اليد، وهكذا يطبق بعض السنن بها، يرفع يديه الله أكبر، طبق السنة تقطع سنتين ما معه شيء، ربما ما يستطيع يرفع أحيانا، ربما ما يستطيع، صحيح أنه ربما يرفع من غير الكفين لأن الذي يقطعه الكف من الرسخ كما سيأتي، لكن فيه قصور. وهكذا أيضا السجود عليها، فإن السجود على الكف يمنع منه ويحرم منه بسبب سليقته، مع ما يحصل له من التشويه عند الناس، فإن اليد إذا قطعت في السرقة كل من رأى قال هذا يده مقطوعة في السرقة، إذا سئل ما لها يدك كذا يستحي يجيب، ما لها يدك وين يدك؟ قال والله سرقت يوم كذا وكذا وقطع يدي، يا لها من مصيبة عليه، يا لها من خيبة فيها الرجل. لو تطبق الحدود لقل السراق إن لم ينتهوا، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ولا يجب القطع في السرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم، وهو الصواب ولا شك. حكى أو حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في الشيء القليل، وهذا خلاف الدليل، وعامة العلماء على خلافه، واختلفوا في القدر الذي يقطع به، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، أقل من ربع دينار لا يقطع فيه، والدينار 4 جرام بالذهب، 4 جرام وشيء يسير، 4 وشيء يسير الدينار فيما تقدم، الدينار المتقدم 4 جرام وقليل، يعني ربع دينار جرام وشيء يسير جدا، فينظر بكم الجرام يباع الآن وتقطع في اليد إذا سرق مقدار هذا الشيء، مقدار ربع دينار. قال فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، فإن سرق ربع دينار أو متاعا قيمته، أو متاعا قيمته ربع دينار يقطع، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي رحمهم الله، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الرميع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا، قال أخرجه مالك البخاري في الموضع السابق ومسلم، حديث نعم متفق عليه، هذا الذي سيأتي متفق عليه، هذا الذي ذكر وأيضا الذي سيأتي، فإذا هذا نص القطع في ربع دينار فصاعدا، ما يعرف فصاعدا حال من فاعل محذوف مع فعله، فذهب العدد صاعدا، أحسنت، فذهب العدد صاعدا حال من فاعل محذوف مع الفعل. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في محجن أو في مجن في مجن ثمنه 3 دراهم، إيش عندكم مجن ولا محجن؟ مجن. طيب هذا معنى قوله رحمه الله أنه يقطع في ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، الحديث الأول في ربع دينار، القطع في ربع دينار، وهذا في ما قيمته ربع دينار، الاستدلال بحديثين على مقصوده رحمه الله، أن رسول الله قطع سالغا في مجن ثمنه 3 دراهم، 3 دراهم تأتي ربع دينار، 3 دراهم نحو ربع دينار. وهنا حذرني بعض الزنادقة المعري، فهو زنديق لكن يذكر أنه تاب ينظر، يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى ويتحير في هذا الجانب، وأن اليد هذه ديتها 50 أو 50 مئين عسجد وديت، ليش تقطع بربع دينار؟ ديتها نصف الدية، 50 من الإبل، كيف تقطع إذا سرقت ربع دينار وهي ثمينة وعظيمة؟ إذا كسرها عليك الشخص يدفع نصف الدية في هذا العضو نحو 50 من الإبل، إذا كسر يدك وعطل اليد تماما عطلها عليه، كيف تقطع في ربع دينار؟ هذا تناقض ما لنا إلا السكوت له، يقول هذا الزنديق. قال المعدل معترضا على الشرع: لا رحمه الله، صدق والله لا رحمه الله، الله يخزيه ويخزي أمثاله من الزنادقة إن لم تعلم له توبة. قال المعدل معترضا على الشرع: لا رحمه الله، يد بخمس مئين عسجد وديت، أي دفعت ديتها، وديت دفعت ديتها، والعسجد هو الذهب. يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السقوط له، وأن نعوذ بمولانا من النار. والله ما تعوذ بمولاك من النار بهذا الحذلغة وبرد الأحكام الشرعية، هذه السعادة ما هي بنافعة له، وأنت تعترض على شرع الله سبحانه وتعالى، ليش الدية كذا والقطع في كذا؟ هذا تناقض ما لنا إلا السكوت له، وقد اتهم الشريعة بالتناقض، كيف يستعيذ بالله سبحانه وتعالى؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. فأجابه بعضهم نثرا فقال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. كلام جميل. لما كانت أمينة كانت ثمينة، كانت ديتها 50 من الإبل. لما كانت أمينة كانت ثمينة، الدية في اليد الواحدة 50، فلما خانت هانت، لما خانت سرقت هانت على الله سبحانه وتعالى وقطعت بربع دينار فصاعدا. فأجابه بعضهم نثرا فقال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وأجابه بعضهم شعرا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. نعيده: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. رداني على هذا المعذري في حذرقته وكلامه الذي أراد به رد الشريعة والأحكام الشرعية، ردوا عليه نثرا وشعرا، ساهم الله خيرا. الحاصل هذا ما يجوز، يجب على المسلم الاستسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام، والله لا يثبت لأحد قدم في الإسلام ويرسخ قدمه في الإسلام إلا بالاستسلام كما يقول الطحاوي. فلا بد من هذا الجانب، أنك تستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى من غير حذلغة المعدل، كما أمر الله سبحانه وتعالى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله آياته: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.